العصر إلى العشاء وهي مع والدتي، ما رأيكم في هذا الشيء؟ لي أخت رضعت من العصر إلى العشاء قبل أن نتعدى وجد الحدائق، وجد الحدائق أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط الواجب الحذر ولا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يزول ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله مع أن السلامة تقبل ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور، كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء المختلفة، لهذا من غيره. الواجب على المؤمن يكون أن تكون غيره وأن ينكر ما يرى من الباطل وأن يكتب إلى مسؤوليه بلاده، فإذا جاء به من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيره وأن هناك نجاطا في الحق. أما السكوت هو طريق الشيطان، هذا يحبه الشيطان حتى يسكت الناس على الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.